هذه الصورة التي ساقها مالك رحمه الله قال في القوم يدخلون الدار جميعا، دخل 2 3 5 بيت من البيوت ووجدوا متاعا، هذا المتاع أخذوه وحملوه جميعا. وذكر مالك أمثلة كالصندوق، العدل، الخشبة، المكتل. العد والعدلة زي الخرج، كيس فيه حوايج فيه طعام، والصندوق فيه أواني قدور ولا صحون ولا فيه ملابس، المكتل القفة فيها تمر فيها دقيق فيها كذا، الخشبة مطروحة في وسط البيت، كل شيء أداة من أدوات، غسالة، ثلاجة، شيء يحتاج في إخراجه من البيت إلى التعاون على حمله، يعني لا يستقل واحد من الجماعة بحمله. هذه الصورة الأولى. ماذا يكون حكم هؤلاء الجماعة؟ مالك رحمه الله يقول إن كان قيمة ما اشتركوا في حمله وإخراجه نصاب واحد 3 دراهم قطعوا جميعا. فهمنا هذه الصورة يا جماعة؟ عند غير مالك يقول إذا كانوا 10 والمسروق خشبة تساوي 8 دراهم، 10 دراهم، 12 درهم، 12 درهم على النصاب 3 دراهم، يبقى كم نصاب فيها؟ ها؟ 4 أنصباء للقطع وهم 10. فالآخرون يقولون إذا كانت قيمة المسروق واشتركوا في حمله لا يبلغ لكل واحد نصاب مستقل 4 دراهم فلا قطع. ليش؟ قال ما في واحد سرق نصاب. فهمنا الفرق يا جماعة؟ مالك يقول ايش؟ لا، هذا نصاب مسروق حصل وتوفرت فيه شروط السرقة، اخذ من حرزه وبلغ النصاب 4 دراهم سواء كان الذي سرقه واحد ولا عدد. هذه وجهة نظر مين؟ مالك رحمه الله. ثم يأتينا بعد ذلك بصورة متفرعة عن الصورة الأولى. وقبل أن نأتي للتفريع، لما كانت المسألة خلافية بين مالك وغيره، أبي حنيفة رحمه الله وبعض الأقوال للشافعي، تجدون المسألة خلافية عند المالكي. فالمالكية بعضهم يقول إن كان هذا الذي أخرجوه جميعا يمكن أن يحمله واحد، لكنهم تعاونوا على حمله لا لثقله ولكن للمشاركة، يقطعون أو لا يقطعون؟ يذكر باجي الخلاف عند المالكية، لأنهم لم يشتركوا في حمله وهو يحتاج فعلا الحملة. لو أنه ثقيل ودخل 10 وخرج به 1 يحمله على ظهره، هم ما حملوه معه، دخلوا جميع وحملوه على ظهره وهو الذي أخرجه من الحرز وهم 10، من الذي يقطع؟ الذي أخرجه من الحرز يقطع وحده، لأن عملهم داخل الحرز لا عبرة له، لأنه لم يخرج المسروق من الحرز، ولكن الشخص الذي حمل حتى أخرج هو الذي تحقق فيه حكم السرقة فيقطع وحده، والباقين يعزرون ويؤدبون. وجاء مالك بعد هذا إن الجماعة إذا دخلت المحل وكل واحد خرج من الحرز بشيء في يده، دخل مثلا دكان بقالة، هذا طلع في يده بعلبة ايش؟ نقول علبة ايش؟ حليب، وهذا طلع بعلبة شراب، وهذا طلع بقرورة كذا، وهذا طلع بعلبة سمن، وهذا كل واحد خرج بشيء في يده. يقول مالك يصير كل واحد مسؤول بما خرج به. هذا اللي خرج بعلبة حليب يمكن صار يسوي درهمين علبة حليب ايش ودي فاطمة هذا اللي يقولوا له اسمه ايش بولو ولا حليب ودي فاطمة هذه علبة صغيرة ولا تانا خرج بعلبة نيدو كبيرة هذه قد هذا 10 مرات. فإذا يقول مالك إن دخل جماعة في حرز وكل أخرج من الحرز شيئا بيده مستقلا عن الآخرين نظرنا من كان أخرج قيمة النصاب قطع ومن كان أخرج أقل من النصاب فلا قطع. في جزئيات ما نحب نفصل فيها كثير يهمنا هذا النص الذي معنا بأنه إن اشترك جماعة فيما قيمته السرقة القطع وهو نصاب السرقة ولو لم يبلغ حصة كل واحد نصابا قطعوا جميعا. وهذا كلام مين؟ مالك ومعه أحمد رحمه الله. أما الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله فقال لا قطع حتى يكون المسروق المشترك فيه لو وزع على الجميع لنال كل واحد نصابا مستقلا. فهم 10 وخرجوا بمتاع يساوي 40 درهما يبقى يخص كل واحد 4 اذا كل واحد خصه نصاب فيقطعون. هذا كلام الشافعي وابو حنيفة رحمهما الله. ولكن مالك هنا واحمد يقولان لو اشترك الجماعة في سرقة ما قيمته نصاب واحد قتل الجماعة بهذا النصاب الواحد. وش رأيكم انتم هاد؟ ها خلينا نقف شوية كده ونشوف وش رأيكم انتم يا جماعة، يقتل الجماعة في نصاب واحد ولا تتركوهم؟ الله لا يبتليكم بالقضاء، لكن نبغى نشوف ايش تقول انتم بس، ولا بس نمشي كده وخلاص؟ ها شوف بقول لي ايش الدليل. انا قبل ما اتكلم ولا كلمة قلت هذه مسائل ايش اجتهادية. انا خايف من مثل هذا، لان لو كان فيها نص ولا فيها دليل ما اختلفوا، ولكن وجهات النظر. وقلت انما هي اختلاف وجهات نظر في تحقيق المناط في معنى السرقة. هذه كانت المقدمة ولا لا؟ بس انت نسيت. ولكن لهم دليل، دحين نجي دليل اجتهادي وليس نصا من كتاب ولا من سنة. انا ابغى بس اشوف وجهات نظركم، ولا بس قاعدين تسمعون كده وخلاص؟ ها تاخذ براي مالك واحمد يقطعون في والدليل ها ها احسنت والتعليل والراجح ها وقد تحقق ذلك النصاب ورتب القطع على من اخذه. سمعتم ايش يقول؟ بس ما شفنا حد يقول مذهب الثاني حتى نقابلك معه. ها مين يقول مذهب الشافعي وابو حنيفه؟ ما في شافعيه ولا احناف؟ نعم لا يقتلون لا يقطعون. سمعت كلام اللي يقول ان هو مع مالك واحمد لانه في وجهه نظره ان الشارع رتب القطع على السرقه لنصاب. يقول هذه وجهه نظر، وانت ايش تقول؟ يقول لك هؤلاء تقطعهم 10 ما في واحد منهم اخذ نصاب كامل، كيف تقطعه؟ لو تمالأ عليه في هناك في القتل وفي النفس، وهذا حق شخصي. يقول لك انا مدرع صنعاء، معذرة يا اخو والله انا اريد يعني بس نعد يعني لا اقول نصل الى، لا اريد ان ندرك الى اي مدى كان العلماء رحمهم الله ينخلون المسائل نخلا ويمحصونها. نعم يا شيخ من رجعت عنه وتركت الكلام، انا كنت دافعت عن هذا لكن رجعت عن هذا الدفاع. تبغون تتكلم؟ نعم يعني ان القصد الجنائي متوفر متضامنين، يعني شركة تضامن في إيقاع السرقة. نعم. الأخ بيعمل إيش؟ حسب أنت محامي. حنا خايفين من محامي شيء لقاضي. شوف النظرة القضائية. هذه نظرة فنية. لأن إجابة توحي بأن الشخص ما هو عادي. إجابة موضوعية. وهي أن وجهة نظر مالك رحمه الله أن العشرة كل واحد منهم متوفر عنده قصد السرقة، سواء حصل على قليل أو حصل على كثير. وسيدنا القاضي جاء بالموضوع، ولكن يا إخوان ها ما عندك قاضي أنت كمان يدافع عنك؟ ما في قضاة هنا؟ نعم نعم، العشرة إذا تمالؤوا على واحد يقتلون كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن هم لم يستدلون بذلك. يقولون إن قتل العشرة للشخص الواحد، هذا الواحد حقه شخصي، له أن يقتل العشرة وله أن يقتل واحد ويأخذ 9 ديات، أو يشترك 9 في دية واحدة. لكن يمكن أن يقال كلمة عمر رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه أو تمالأ عليه أهل صنعاء يدخل في باب الغيلة أو المحاربة، لكن الجمهور متفقون على أن الواحد يقتل بالجماعة، وهذا أمر منتهي. لكن الفرق بين القتل وبين السرقة أن القطع في السرقة حق لله، وقتل القاتل حق لأولياء الدم، حق للمقتول. الجهة التي تفضل بها فضيلة القاضي وهي أن القصد الجنائي متوفر وهم مشتركون بعملية كما يسمى التضامن، شركة تضامن، متضامنون في الجناية. المالكية إيش يقولون؟ لو أن 10 قتلوا شخصا خطأ، إن عاقلة كل 10 يشتركون في الدية كاملة. فهم يقيسون الاشتراك في جناية السرقة كالاشتراك في تحمل العاقلة، 10 عواقل للعشرة الأشخاص يتحملون دية الخطأ ولم يذهبوا إلى موضوع العمد. ولكن الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله يقولان صحيح هؤلاء سرقوا نصابا، وتفضل الأخ بأن الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا. يمكن لقائل من جهة أبي حنيفة والشافعي يقول الآية جاءت في المفرد، ما قالش والسارقون والسارقات، قال والسارق والسارقة. لكن يمكن الإجابة من الجانب الثاني بأن ال في السارق للاستغراق، كل سارق وكل سارقة. والأصوليون عندهم أسماء الموصولات من صيغ العموم، من جاءك فلان، من جاءك في بيتك فكذا وكذا، يعني الذي يأتيك فأعطيه كذا. إذا من حيث اللغة لا نستطيع أن نضع حدا. فمالك رحمه الله نظر إلى توفر القصد الجنائي وتضامنهم في عملية السرقة، وقد توفر النصاب فالجميع يقطعون. وجهة نظر الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله يقول صحيح السرقة تمت، هتك حرز وأخذ نصاب وإخراجه من حرزه، لو كان واحدا لقطع، ولكن نحن نلتمس، شوف من فين جاءت، نحن نلتمس من قوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. وهؤلاء 10 لما لم يأخذ كل واحد منهم نصاب كانت فيه شبهة، فنحن ندرأ الحد، لأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة. يبقى ايش رايكم بعد هذا؟ ايش راي فضيله القاضي؟ لا زال على رايه ولا غير؟ نعم. اصبر شوية، ليش غير قابل للتجزئة مع ان المسروق يمكن نقسمه؟ ولا اقول الجريمة غير قابل للتجزئة؟ اللي غير قابل للتجزئة المسروق ولا جريمة السرقة؟ القصد الجنائي. نعم صحيح، يعني كل واحد عنده قصد مستقل مكتمل. هذا جانب آخر. طيب على هذا نورد سؤال آخر بدل ما عن القضاة والمحامون. لو أن اثنان أو أن اثنين دخلا حرزا وأخرجا مسروقا يساوي عدة أنصباء، وكان أحد السارقين لا قطع عليه، ما حكم الثاني؟ توضيح ذلك. والد وأجنبي، ولد، خليها في الوالد، والد وأجنبي دخلا بيت ولد هذا الوالد وسرقا منه، هل الوالد يقطع في سرقة مال ولده؟ الجواب لا. ما حكم الثاني الأجنبي الذي معه؟ اصبر نشوف القاضي اول، هذه فرصة. نعم. بالنسبة لسبب اجتماع الذي تراه قبل هذا الامر سبب شخص قائم على صلة النبوة، هذا السبب الشخصي لا يتوافق لدى الشريك، وبالتالي الشريك لا يستفيد من سبب المباحات. أحسن، هكذا يقول الفقهاء: إذا اشترك اثنان فيما فيه عقوبة أحد المشتركين لا عقوبة عليه، إن كان المانع من عقوبة أحدهما شخصي وكان ممكن التمييز بينهما فهنا موجب عارضه مانع، موجب القطع عارضه مانع الأبوة، ولكن الأجنبي الموجب قائم ولا مانع، إذن كل يأخذ حكمه، الأب لا قطع عليه والأجنبي إيش؟ خلينا الليلة مع القضاة. يقولون لو أن في هذه الجناية والد وأجنبي قتلا ولدا، يقتل الأجنبي لعدم المانع ولا لا يقتل لاشتراك من هو ممنوع من القتل بسبب الولاد؟ بس هنا جزء واحد عشان الوقت. أول قبل هذا يجب أن نتحقق، هل عمل الطرفين في القتل سواء او انه يمكن ان يكون احدهما لو انفرد بفعل لكان هو القاتل؟ اذا كان الفعل لو انفرد احدهما لكان هو القاتل، احدهما مسك والثاني طعن، اشترك ولا لا؟ ولكن فعل من هو الذي ازهق الروح؟ الطاعن. فإذا كان الطاعن الأب فلا قتل، والثاني ممسك فلا قتل عليه ويحبس إلى الأب. لو كان العكس، الأب هو الذي ما أمسك والثاني هو الذي طعن. إذن الأب لا قتل عليه لأنه لم يقتل، والقتل على الثاني لو أنهما كلاهما طعن. لأن القاعدة العامة في غير الأب، لو أن اثنين أجنبيين وأحدهما مسك شخصا والثاني قتله وليس بينهما أبوة ولا بنوة، القتل على القاتل على الطاعن، لأن الممسك مجرد أنه حبسه فكان تكون العقوبة الحبس حتى الموت. ولكن إذا كان كلا الطرفين قد طعن الأب والشخص الأجنبي، ننظر أي الطعنات مميتة. واحد طعن في القلب، واحد طعن في الفخذ. طعنة الفخذ لا تميت، إذا يكون القتل على من؟ صاحب الطعنة المميتة. نعم. أعتقد من امتحن بالعمل القضائي يميل إلى درء الحد للشبهة تخفيفا، وكما قال عمر: لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة. وإذا قال بذلك إنسان ومعه إمامان جليلان أبو حنيفة والشافعي لا يعاب عليه، ولو حكم بها حاكم شرعي لا يحق لمالك ولا لحنبل أن ينقض هذا الحكم، لأنه حكم مبني على وجهة نظر ومعه إمامان جليلان. ويمكن أن نقول مرة أخرى دم ما أخذ القاضي: في القانون الوضعي توجد نظم بأن توجد لكل عقوبة حد أقصى وحد أدنى، ويترك للقاضي مجال يتحرك فيه، وهناك ظروف مشددة وظروف مخففة، ليس كل مجرم يساوي الآخر، وليست كل جريمة تساوي الجريمة الأخرى. إذن يترك للقاضي، لا يكون مسجل كقطار سكة حديد ما يقدر يتحول، لا، هو ينظر القانون وعنده مجال لاجتهاده لظروف القضية، يمكن أن يصل بالعقوبة إلى أقصاها الأعلى، ويمكن أن ينزل إلى أي حدها الأدنى نظرا لظروف القضية أمامه. كده ولا لا القاضي؟ مظبوط؟ الحمد لله. وعلى هذا يمكن أن يقال: القاضي حينما ينظر قضية جماعة، ما نوعية أولئك الجماعة؟ هم كما يقولون منسر عصابة، ودخلوا هذا المحل وصادف أنهم لم يجدوا إلا هذا النصاب، يعني لو وجدوا أنصباء لخربوا البيت وراحوا، ولا أنها فلتة من شباب طايش وغرته مثلا ما يرى في مسلسلات التلفزيون وما يسمع من خيالات وقصص فحبوا يغامروا ويجربوا. هل نجعل هؤلاء الشباب المخدوعين كأولئك أصحاب المؤسسات الكبرى، ولا أصحاب إيش نقول؟ هل يكونوا سواء يا جماعة؟ إذا نترك هذا للمحاكم وللقضاء، والله يعيننا ويعينهم إن شاء الله.